هاتان الآيتان العظيمتان جاءتا في أوائل سورة البقرة، تلك السورة العظيمة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها ورغب في تلاوتها، وأخبر أن ترك قراءتها حسرة وأنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة. فهي سورة عظيمة جليلة القدر، اشتملت على تقرير التوحيد وتفاصيل الشرائع وبراهين هذا الدين، واجتمع فيها خير عظيم. وهاتان الآيتان جاءت في أوائل هذه السورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.